وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، ولا زال حديثنا موصولا مع الطب النبوي الوقائي، وهذه المحاضرة الثالثة في هذا البحث وهذا الموضوع الهام جدا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي الوقائي عشرات الأحاديث، ثبت عشرات الأحاديث مما يتعلق بالطب النبوي الوقائي حفظا للصحة وحمية عن المؤذي واستفراغا للمادة الفاسدة. ومن الطب النبوي الوقائي الذي أمر الله عز وجل، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته به حرصا عليهم وعلى سلامتهم وعلى قوتهم ومناعتهم، أن جعل صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، لأن به تحفظ الأخلاق والقيم وتصان به المجتمعات، وما أصاب مجتمعات المسلمين في مقاتلهم إلا بسبب ذهاب الحياء. هذا الحياء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن مع الإيمان، ألا إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. وهل يحملك على الاحتشام والانقباض عن كل ما يستحيا منه إلا بذرة الحياء؟ ولهذا الحياء مركوز في الفطر، وهذه الأمة اختصها الله بالحياء، إن لكل دين خلقا وخلق أمة الحياء. فلما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لما كانت هذه الأمة أشرف الأمم، اختصها الله بأسنى الأخلاق وأفضل الأخلاق. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء صفة من صفات الله، فمن لم يستحي لم يتصف بصفات الله. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، إن الله لا يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. ولما دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه مكشوفة، سترها وغطاها. فقالت له عائشة: دخل أبو بكر فلم تفعل شيئا، ودخل عمر فلم تسوي ثيابك، ودخل عثمان فسويت ثيابك. قال: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ هذه الأمة أمة الحياء. الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحياء إذا ذهب في الأمة ذهبت أخلاقها وذهب إيمانها. ولنتصور حياء المرأة كما يصوره القرآن: بنات الرجل الصالح، وكيف جاءت إلى موسى تمشي على استحياء، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأن الحياء بساط فرد، أو كأن الحياء يعني بساط لف تحت قدميها، كأنها من شدة حيائها قد فقئ في وجهها حب الرمان. كانت المرأة في السابق إذا رأت الرجل دخلت البيت سراعا ولا تقابله في الطريق من شدة حيائها، واليوم لا تبالي إن ضربته بكتفها، فصار يتنحى لها ويأخذ جانب الطريق بينما هي تتبختر في وسط الطريق. ومن طب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالحفاظ على الصحة والقوة لأمته ليرهب عدوها وتبقى هذه الأمة مصانة الجانب، مهابة من قبل أعدائها. وقد أمر الله عز وجل بالإعداد للأعداء فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الإرهاب الشرعي، هذا هو الإرهاب الذي أثبته ربنا ومدحه وأثنى على آله، إعداد القوة للأعداء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إذا رمونا رميناهم بمثل أسلحتهم، فلا يكون أقوى منا عدة ولا عتادا، ونحن الأقوى منهم إيمانا. فإذا جمعنا إلى قوة الإيمان قوة العدة والاستعداد، فيأتي النصر من الله سبحانه وتعالى، وتكون الأمة قد أخذت بأسباب النصر. أما أن نقابل الدبابة بسيف فهذا لا يمكن، وهذا ليس من الأخذ بسنن الله، وهذا ليس من الإعداد. وفي المثل الشعبي وهو صحيح: عين لا تقابل مخرز. فلا بد من أن نعد لهم ما استطعنا، والله عز وجل لم يكلفنا فوق استطاعتنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، والله عز وجل نصر هذه الأمة بالرعب. نصرت بالرعب من مسيرة شهر. فإذا أعددنا ما استطعنا وتوكلنا على ربنا وأخذنا بأسباب القوة المادية والمعنوية، يأتي النصر والتمكين، ويأتي السلاح، يظهر السلاح الرهيب الذي لا يقوى عليه أعداء الله مهما بلغوا في عدتهم وعتادهم، ألا وهو الرعب، ألا وهو الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك لمقابلة الروم، وكان الروم نحو من ربع مليون مع من ضم إليهم من الأعراب ومن العملاء، ربع مليون، والجيش الإسلامي ليس إلا 30,000، وليس عندهم العدة والعتاد، وهو جيش العسرة. فلما بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم على كثرتهم والصحابة على قلتهم، دب الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. وها نحن نرى ونشاهد هذه الجنود التي لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كيف أن الله عز وجل يؤيد المجاهدين في سوريا وفي غيرها من المواقع بالرعب، فيترك الجندي دبابته وصاروخه وكل مسلحة الدمار الذي معه مقابل هذا المجاهد الذي لا يحمل إلا بندقية وأسلحة خفيفة، لا يولي على شيء، يولي مدبرا ولم يعقب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذه الدابة التي سخرها الله عز وجل، والتي لا يستغني عنها جيش من الجيوش، حتى الجيش الذي يحرك بالكمبيوتر وبالكبسات لا يستغني عن الخيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. والسباق منعه الإسلام إلا في نصل أو حافر أو خف. فالسباق الخيل هذا من السباقات الجائزة التي لا تدخل في القمار، لأن فيها استعداد وإعداد للجهاد في سبيل الله. ويبين صلى الله عليه وسلم أن القوة المادية إذا اجتمعت إلى القوة المعنوية زادت المؤمن قوة إلى قوته، فيقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير من جهة الإيمان، لكن المؤمن القوي في بدنه وفي صحته وفي قوته أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا الحديث يدعونا إلى الأخذ بأسباب القوة البدنية وممارسة الرياضات من جري ومن مشي ومن رفع أثقال ومن ألعاب القوى ومن رماية. هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن تحافظ على قوة أبدانها، وأن تدع الخمول والكسل والبطالة. وكذلك من طب النبي الوقائي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على الفم واللثة والأسنان، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يعني شاص فمه بالسواك استعدادا لمقابلة الزوجة، أن يكون فمه مطهر رطبا طيبا مطيبا. كانت عائشة رضي الله عنها تنظف له السواك وتطيب بالمسك، وكان يستاك به صلى الله عليه وسلم حتى أنه صلى الله عليه وسلم لقي ربه والسواك في يده. لقي صلى الله عليه وسلم ربه لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة وفي يده سواك أخضر، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم، أبده يعني طلبه، فجاءت عائشة وأخذته وقضمته وغسلته نظفته وطيبته بالمسك وقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستاك ويبالغ في الاستياك حتى أنه كان يدخل السواك إلى حلقه، وكان يعني يكاد أن يتهوع، يعني كالمتهوع الذي يريد أن يتقيأ من شدة حبه صلى الله عليه وسلم للسواك، ومن شدة حرصه على هذه السنة التي هجرها أكثر المسلمين، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، وقال: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم يعني الوصية بالسواك، أكثرت عليكم بالسواك، لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شاص فمه بالسواك، شاص يعني حركه يمينا وشمالا، نظف فمه، فهذا السواك يشد اللثة ويطهر الفم ويقضي على البلاغم ويطيب النكهة ويقضي على الميكروبات التي تجتمع، ويذهب فضلات الطعام ويبيض الأسنان. هذا السواك فيه مواد قاتلة للميكروبات والجراثيم، أثبت ذلك الطب، حتى أن هناك شركات دوائية صارت أخذت تصنع معجون للسواك خاص من عود الأراك، من ماء الأراك. من هذه خلاصة يعني جذور شجر الأراك، هذه الشجرة الطيبة المباركة. كذلك حفاظا على سلامة أسنان أمته أمر بالمضمضة من الدسم، يعني إذا شربت الحليب، شربت المخيض، شربت اللبن، تتمضمض بالماء، تتمضمض بالماء والصابون، تتمضمض تزيل هذه البقايا وهذه الترسبات، لأن الدسم يتلف الأسنان ويجعلها في فساد وتسوس وتغير للرائحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شربتم اللبن فتمضمضوا فإن له دسما. وهذا الأدب النبوي أخل به المسلمون. أبو عبيد من الجزائر، مرحبا يا أبا عبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله شيخنا. نعم، سؤال عن الرقية فيما يخص الرقية يا شيخ. شيخ تفضل يا أخي، تفضل. سؤال فيما يخص بالرقية، بارك الله فيك. سمعتك، تفضل. نعم، أقول نعم. تفضل. نعم، فيه بعض عندنا أخوات مستقيمات ما شاء الله، نحسبهم كذلك، وعندهم نفس يا شيخ، رقيناهم مرات ولم يخرج منهم هذا الجني، فما تدلنا على النفعل يا شيخ؟ رقيناهم مرات يعني ولم يخرج منهم الجني. يعني ماذا أدلك يا أخي بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وبعد تلاوة القرآن؟ نعم. هذا يكون هناك قصور من الراقي ومن المريض، هناك قصور من الراقي ومن المريض. القرآن ليس فيه قصور. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يجب أن نتيقن على كلام الله وعلى وعد الله، وأن القرآن شفاء. إذا تأخر فبسببنا، يمكن عندنا معاصي، يمكن عندنا ذنوب، يمكن عندنا غفلة، يمكن عندنا ما عندنا اليقين الكامل على كتاب الله، فلا بد أن نعيد الكرة مرة ومرة، ولا نيأس من روح الله، ونقرأ القرآن ونستعين بالرحمن ولا نلجأ إلى أساليب أخرى ولا نتوسع في استعمال أمور نضيفها إلى الرقية الشرعية وليست هي من الرقية الشرعية، كالتوسع الذي يفعل بعض المعالجين حيث يدخلون إلى الرقية أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فنوصي هذا المريض بالصبر، ونوصي بالتوكل على الله، ونوصي بالاحتساب، ونوصي بكثرة الاستغفار والدعاء، وأن لا ييأس من روح الله. ونوصي هذا الراقي أيضا بأن يكون أقرب إلى الله وأتقى لله وأخشى لله، وأن يكون من أهل التوحيد وأهل السنة، ولا يكون عنده بدع ولا خرافات، ولا يكون عنده استعانة بالشياطين، وأن يصبر ويعلم أن الشافي هو الله، وأن الشفاء كما قال الإمام ابن قيم، قال يعني السلاح بضاربه، يعني لو أعطينا قوس لطفل صغير ضعيف أو لإنسان مشلول أشل، هل يستطيع أن يرمي هذا القوس من هذا الرمح من أو هذا السهم من القوس؟ لا يستطيع، ما فيه قوة. كذلك لو أعطيناه سيفا حادا ولكنه أشل، ما يستطيع أن يقطع به لأنه أشل. فدائما التقصير نعزوه لأنفسنا، فنستعين بالله ونتوكل على الله، والشفاء إن شاء الله يأتي. نعم، بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. نعم، الرقية تكون مرات في اليوم أم مرة واحدة أم اثنين أم ثلاث؟ لا، ما استطعنا، صباحا مساء كل يوم هكذا، لابد من المتابعة يا أخي الكريم، بارك الله فيك، من الإكثار والمتابعة والتناوب، أن يتناوب على هذه الأخت المريضة ويرقيها أقرب الناس إليها، إن كان لها زوج زوجها يرقيها، إن كان لها أخوها يرقيها، إن كان لها أب أبوها يرقيها، إن كان ولا يأتي الغريب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأجنبي ليس أولى بها، لأن هذه الفتاة قد تتكشف فيحدث ما لا يعني يحمد وما لا يرضى الله عز وجل. الشيخ نعم شيخ، فيما يخص الضرب يجوز الضرب يا شيخنا ولا لا للجني؟ الضرب يا شيخ، الضرب لا لا نعم الضرب لا ننصح باللجوء إلى الضرب، لا ننصح، لا ننصح، من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، لا ننصح الضرب. الضرب أحيانا يقع على المريض، نعم الضرب أحيانا يقع على المريض ويترك فيه آثارا وتباريح، لا ينبغي أن نلجأ إلى الضرب، والضرب لا يلجأ إلى الضرب إلا الراقي المتمكن، ويعرف متى يضرب ويعرف الأماكن ويعرف أن الضرب الشديد هذا ليس من السنة، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا، حياك الله، عليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حفاظا على أمته وعلى دفع الآفات عنها، أمر بالحفاظ على سنن الفطرة، ومنها الختان. الختان هذا سنة أبينا إبراهيم، والختان هذا سنة المسلمين، ولهذا نجد أناس هناك أناس لا يختتنون فتظهر فيهم الأمراض وتنتقل إلى زوجاتهم، لأن هذه الجلدة وهذه القلفة يجتمع تحتها الميكروبات والأوساخ وتكون ناقلة للأمراض والجراثيم. فهذا الختان من سنن الفطرة، قص الشارب وليس حف الشارب، قص الشارب بمعنى إنهاك الشارب وحلقه بالمرة، هذا ليس من السنة كما يفعل بعض إخواننا، استنشاق الماء والمبالغة في الاستنشاق، سواك إعفاء اللحية، معنا أم صالح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أختي، أهلا، مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ الله بارك فيك يكرمك، الله ييسر أمرك يا شيخ. أنا عندي زوجي عندها شو اسمها هذه البطاقة الربوية هذه، إيش عفوا؟ عندها البطاقة الربوية هذه على فوائد، عندها ربو؟ أقول لك عندها البطاقة، البطاقة سحبة من البنك اللي فيها ربا يعني، وإذا مين منها وأي ما ينتهيش أسوي بقرية إذن من يأكل شيء. مع أن هذا ليس يعني خارج عن موضوعنا، لكن بس أنا ما لكن ماشي ماشي، لكن لا تأكلي من الربا. إذا كان هذا الحساب يعني حساب جاري لا يستعمل، فما في مانع أن تسحب منه وتودع. أما إذا كان هذا الحساب يستعمله البنك ويرابي به ويدير مشاريع الربوية، فلا، لا ننصحك أن تأكلي من هذا الطعام. الله يا شيخ أنها أتعبني، أتعبني مرة، وش أسوي بها؟ وإن انصحيه، انصحيه وأغلظي له، نصحته والله. وقولي له، قولي له بغضب عليك إذا ما تركت الربا. الله يهدي ويصلح، وادعو له يعني، ادعي له بالصلاح. الله يصلح كربه، يعني ما يجوز لي أكل حتى اللي في البيت اللي قبلنا. يعني هو معيلك هو؟ أيوة. كولي وأنا أمنعه، وأنا أمنعه يا شيخ، أمنعه والله أني أمنعه بكل وسيلة، لكن كولي كولي كولي بالمعروف، كولي بالمعروف، كولي بالمعروف، وأنت كارهة، واستمري استمري في نصحي. استمري في نصحي، نسأل الله له الهداية لسائر المسلمين. الله يحفظك يا شيخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالحفاظ على سنن الفطرة. سنن الفطرة يعني هذه السنن التي اتفقت عليها الشرائع، شرائع السماء، والتي هي من أصل فطرة الإنسان. النظافة هذه من أصل فطرة الإنسان، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. هذه سنن الفطرة: الختان واجب على الذكور مستحب للإناث، واجب على الذكور مستحب للإناث ليس بواجب. قص الشارب بالنسبة للذكر، استنشاق الماء يعني مبالغة في استنشاق الماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة بالاستنشاق تنظف المجاري التنفسية، وتمنع من الحساسية الأنف، وتمنع من التهاب الجيوب الأنفية، وتنظف مجاري التنفس. فاستنشاق الماء هذا، وهذا واجب فرض ركن من أركان الوضوء. يعني الإنسان لو أراد أن يغتسل فينوي الغسل ويعمم الماء على جسده، لابد له من أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمض والاستنشاق من أركان الوضوء، لأنها جزء من غسل الوجه، جزء لا يتجزأ من غسل الوجه. والسواك من سنن الفطرة. إعفاء اللحية بالنسبة للذكور، للرجال، حلق اللحية هذه بدعة لم يعرفها المسلمون إلا حينما استعمرهم يعني الفرنجة والأوروبيون، دخلوا بلادنا من أوائل من مطلع هذا القرن. معنا محمد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي. أتمنى الجامع. رحت في تروخي، أتمنى الجامع. قال لي عندي سحر يعني سنوياهم. والله يا أخي لا أسمعك، معذرة إليك. لا أسمعك، صوتك غير واضح لديك. لعلك تتصل مرة أخرى. لا أفهم عليك يا أخي، بارك الله فيك. الصوت غير واضح. واحد آخر. فإذا من سنن الفطرة أيضا نتف الإبط، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نتف الإبط ولا يقول حلق الإبط. أكثر الناس الآن يحلقون الإبط، وهذا مخالف للسنة، إنما نتف الإبط. نتف الإبط هو السنة، حلق الإبط خلاف السنة. حلق العانة، العانة هي الشعر الذي ينبت حول العورة، هذا أيضا من سنن الفطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك الإنسان هذا الشعر 40 يوما، فوق 40 يوما. انتقاص الماء، انتقاص الماء هو الاستنجاء يعني غسل العورة. المضمضة وهو تحريك الماء في الفم. قص الأظافر حيث تجتمع تحتها الجراثيم والميكروبات، فقص الأظافر من السنن. محمد من العراق. نعم. أيوة الآن لعله أوضح الآن الصوت. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. شيخ شلون الأحوال؟ بارك الله فيك، تفضل. أحبك شيخ بالله. أحبك الذي أحببتني له. بارك الله فيك. الشيخ سؤال. تفضل. أنا رجال سمين. رجل سمين. أي شيء تضعم على عشرة طبيعة. ما فهمت، يعني أنت تعاني من سمن؟ نعم. تعاني من السمن؟ هي سمن هي 115 كيلو. يعني زي حكايتنا هيك. ما شاء الله، يعني احنا اصحاب معناه. والله نحن يعني سمنا لقلة الحركة، ونسأل الله أن يذهب عنا السمن، لأن السمن في الحقيقة سبب لأمراض كثيرة. والسمن هذا بارك الله فيك، إذا تريد علاج سريع للسمن تقلل الطعام وتكثر السمنة. السمنة يعني البدانة، تقلل الطعام وتكثر الحركة، وتعمل بقول الله. طول بالك، وتعمل بقول الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما إذا أردت أن تأخذ يعني تأكل يا شيخ. نعم. قطعت حكيت. أنا ألعب حديد، هم يجوز رياضة حديد؟ إيش؟ الرياضة. الرياضة بارك الله فيك. السباحة. هجر الناس السباحة. السباحة من أفضل الرياضات. ركوب الخيل، الركض، الجري، الركض، المشي، هذه من أفضل الرياضات بارك الله فيك. اليوم مع يعني الذي يستحي أن يجري حتى الناس لا تضحك عليه وتحرجه، في يعني ماكينات في البيوت، جري موضعي، ماكينات للجري السريع. نعم. الموضعي، هذه أيضا بتفيدك. هي بارك الله فيك. نعم. خذ ملعقة خل تفاح في كوب ماء بعد كل وجبة طعام، هذا بارك الله فيك، خل التفاح جيد، يحرق الدهون ويحرق سؤالك، وهذا يمنع السمنة. إذا أخذت خل التفاح بانتظام ممكن ينزل منك شهريا مش أقل من 5 إلى 6 كيلو بارك الله فيك. سؤال الشيخ. وقلل الدسم، قلل الدسم وأكثر من الخضار والفواكه. نعم. نعم. سؤالنا الشيخ. إيش؟ سؤالنا، عندي قبض الشيخ، أي دول القبض؟ قبض يعني إمساك. إمساك. عندك إمساك بارك الله فيك، كل الخبز الأسود، خبز الشعير، خبز القمح الذي فيه النخالة، هذا أول شيء. ثم أكثر من الخضروات والفواكه، ثم تحرك. المشي يحرك الأمعاء، يجعل الأمعاء تنشط. الجلوس، الخمول، خفف الوزن كذلك، لأن السمنة تأتي بالإمساك. الإمساك أيضا بارك الله فيك، اشرب العسل على الريق مع الماء الدافئ. كل التين مثلا، التين جيد للإمساك، التين جيد للإمساك. اجتنب الشاي. نعم. اجتنب الشاي العراقي الثقيل. على الريق على الصبح، لأن هذا يسبب إمساك. خذ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. كل التمر الهندي، قرون التمر الهندي نافع للإمساك. وفقك الله لما يحب وارضى، نسأل الله لنا ولك العافية. معنا مالك، أي من أي البلاد مالك؟ من الأردن. أهلا وسهلا بمالك. السلام عليكم. عليك السلام يا مالك. يعطيك العافية شيخ، كيف حالك؟ الله يعافيك، تفضل. شيخ ما بدي أسألك سؤال، هسه أنا حاط مبلغ من المال في بنك يا أخوان يا جماعة. يا حبيبي يا أخي يا مالك، برنامجنا ليس في البنوك في الإفتاء، أنا لست مفتيا الآن، أنا بدرس، أنا عندي محاضرات في الطب النبوي، اسألني عن أي موضوع فيه ما أتكلم فيه، أما بدنا نصير نشرق ونغرب ونجيب في هناك ثلاث برامج إفتاء والله في المحطة، عفوك الحلقة الأولى في القناة عندك الشيخ علي الحلبي جزا الله خير والشيخ أكرم زيادي، وعندك تقدر تجاوبنا يا شيخ وهو اللي بدي. لا ما بدي أجاوبك لأني أنا ما بخرج عن السكة، أنا قطار ماشي على سكة حديد، ما بخرج بسير سيارة. الله يرضى عليكم، لا حد يسألني إلا في موضوع حلقتي، ومعذرة لأي سائل يسألني عن غير ذلك. عندي يا أخوان اعطوا تلفوني لهؤلاء الإخوة يسألوني على الهاتف الشخصي إذا يريدون فتوى. معنا اتصال محمد من ليبيا. يعني أنا لو شئت أن أخصص حلقة للإفتاء عندي قدرة والله الحمد، ولكن أنا لا أحب أن أشتت ذهني. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام يا أخي، مرحبا بك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويكرمك. تفضل. تفضل الله يحفظك إلى أحبته إن شاء الله. حبك الذي أحببتني له وبارك الله فيك. أنا أعطيك عندي ما الفرق بين البعث والنشور يا شيخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي خذ تلفوني، خذ تلفوني من الكنترول وأجيبك بالاتصال الشخصي. هذه الحلقة للطب النبوي يا أخي بارك الله فيك. غيره ما ظلش إلا نبيع بندورة كمان يا أخي، ما بينفع يا سيدي على الهوى. بس أنا برضو استفز، يعني أنا لما أنا بتكلم في موضوع في الطب النبوي وبحضر ساعات، ويجي واحد بيسألني عن سؤال آخر، طب تلفوني موجود. هذا الحلقة على الفضاء لتعليم الناس علم جهلوه، علم غير مطروق. ومن طب النبي قلنا أن الوقائي أنه حض أمته على سنن الفطرة، وقلنا ومن ذلك قص الأظافر، ومعروف أن الأظافر إذا طالت أبو أمير من فلسطين، حياك الله. الله يحييك. مرحبا يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين بس مع الشيخ؟ أيوة والله عندي أنا صفير بدني صار ثلاث سنين. إيش؟ صفير أدنية صار لي صفير وشيش يعني بيزيد في الليل وفي النهار يعني عشان الدوشة بخف. احتجمت يا أخي الكريم؟ والله احتجمت يمكن 10 مرات. أين؟ ها؟ أين كنت تحتجم؟ في الأخدعين، في الأخدعين ووسط ظهري وفي إجري تحت الركب. لا بدك تحتجم من هنا، أم مغيث وسط الرأس. احتجمت برضو. بدك تواظب على ذلك 5 شهور متواصلة، بعدين بارك الله فيك بدك حفظك الله تأخذ بعض القطور هناك، يعني بعض القطور مثل يعني بعض القطور تقطر في أذنك يذهب الوشيش. قطور ايش؟ بدك تشوف كذلك هل عندك التهاب في الحلق في الوجتين. عند الدكاترة رحت ما خلصش دكاترة في الأذن الوسطى، فحص سويت صورة كلهم كله راح إلي 3 سنين بتعالج مش طب مش راضي. طيب هل يتنقل الوجع في جسمك؟ يعني أوقات في الليل بسطل يعني هيك شوية في وجع عندي في رقبة. شوف يا أخي الكريم، إذا الوجع يتنقل في جسمك بدون معرفة السبب فيلزمك أن تعرض نفسك على راقي يخاف الله، راقي يخشى الله، طالب علم يقرأ عليك مشان يفحصك ويتأكد أنه جسمك خالي من العين، من السحر، من المس، من غير ذلك، لأن المس قد يفعل مثل هذه الأعراض. وانت صحني فلسطين أنه شيخ في فلسطين تنصحني توجه له؟ لا أستطيع أن أذكر أسماء على الهواء. اسأل عن الراقي الذي يخشى الله ويتبع الكتاب والسنة وستجده. والله صعب يا شيخ. ها؟ عارف يعني صعب، بخاف من الموضوع أنا يعني هذا. إذا بتخاف كلمني على الهاتف الشخصي سأعطيك اسم رجل يدلك على راقي. طيب حياك الله. بالكنترول يعني بيعطوني بيعطوك الكنترول جزاهم الله خير يعني. طيب جميع جماعة متفانيين في خدمة المسلمين الله يكرمهم. حياك الله. معنا اتصال من تونس، تونس الخضراء. السلام عليكم يا كيف. اهلا بالاخت أمية، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بربي يا شيخ نحب نسأل رقية خاصة بالسحر. ايش؟ الو. ايوه اسمعك. الرقية الخاصة بالسحر. الرقية انا وزوجي متعرضين للسحر وطوّت 3 سنوات ما انجبني، بحب الرقية الخاصة بالسحر. اسأل الله اولا لك العافية، اسأل الله لك العافية. ثانيا علق قلبك بالله واستعيني بالله وأكثري من الدعاء ومن الاستغفار، وداوي نفسك بالصدقة كما يقول عليه الصلاة والسلام، داوي مرضاكم بالصدقة، وتصبحي بسبع تمرات من تمر العجول، تمر المدينة، أو من تمر المبروم اللي هو البرني. معي يا أختي؟ طيب إذا كان الأخت تسمعنا فهذا علاجها. اشربي ماء زمزم وتضلعي على الريق بنية الشفاء. خذي زيت الزيتون، وعندكم في تونس ما شاء الله زيتون وزيت شجرة مباركة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا منه وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، وعليك بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء. قطري أنفك بزيت الحبة السوداء ودهني جسمك، وخذي ملعقة صغيرة بنية الشفاء، واقرأي سورة البقرة يا أختي، اقرأي سورة البقرة في اليوم مرة، والإخلاص والمعوذتين وآمن الرسول وسورة الفاتحة وآية الكرسي، هذه أعظم ما يستشفى به. واقرأ الأوراد الأذكار الصباحية والمسائية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صباح و100 مرة مساء، إن شاء الله ربنا يشفيك وعافيك. طيب محمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، حياك الله يجزاك. دكتور محمد، انا بشكي من موضوع اللي هو شغلة البول، تأخيرة البول، تعقيدة البول هذه، يعني ممكن بدخل الحمام 4-5-6 مرات، ممكن 10 4 يعني حتى البول يقطع معي. يعني البول يتقطع عندك؟ البول يتقطع يعني لما بدي اتوضى يعني بتأخر فعلا، يعني بدي ربع ساعة حتى اطلع. في عندك حركة في البول؟ لا ما في حركة، لكن هذه التقطيع من يوم اني صرت اصلي في الموضوع معي. كم بلغت من الكبر بارك الله فيك؟ 60 بعدي في 61. نسأل الله لك طول العمر وحسن الختام. الله يجزاك خير، امين. هذا ممكن يكون عندك مشكلة في البروستات او عندك رمل في البول، فبدك التهاب في المسالك، فبدك تراجع طبيب مختص يشخص حالتك. وبعدين ان شاء الله بساعدك في بعض الاعشاب اللي بتفيدك ان شاء الله. ان شاء الله يعني مره ثانيه اتصل معك ان شاء الله بعد ما تعمل فحوصات وتحاليل وتقرير طبي. انا ما بشتغل لا اشتغل الا على تقارير الاطباء. على فكرة يعني في اعشاب يعني ما لا اعطي اعشاب الا بعد تقرير الطبيب المختص. الله يجزاك الخير دكتور محمد. لازم نحترم اهل التخصص بارك الله فيك. الله يسعدك جزاك الخير. الاطباء هؤلاء نحترمهم ونجلهم هؤلاء حبايب والصادق منهم نضع على راسنا. الله يجزاك الخير حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا محمد من العراق، أليس هو هو؟ غيره في كل واد تلقى سعدة. طيب انقطع الاتصال مع أخينا محمد. طيب أنا حقيقة يعني أحب أن أمضي في المادة وأشرح، فلما تتوالى الاتصالات بقول يعني الله يا ربي يسلم. فإذا لازلنا نقول في موضوع سنن الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام عد 10 من سنن الفطرة. فقص الأظافر اليوم للأسف صار موضة وموديل تطويل الأظافر، وصار هناك وصل للأظافر، يعني في أظافر تركب فوق الأظافر حتى، وهذا في النساء، حتى تنظر مرأة كأنها سبع، كالسبع الضاري، كأنها ذاهبة إلى غابة تريد أن تفترس يعني غزالا ولا ضبيا ولا. لماذا كل هذا؟ تشبه بالكافرات، وكل هذا تقليد، ووضع المناكير على الأظافر هذا مانع لوصول الوضوء إلى البشرة وإلى، فلا يجوز ذلك. فنقول لأخواتنا أن يتقين الله وأن يدعن تغيير خلق الله، لأن هذا من كبائر الذنوب، وهذا فيه طاعة للشيطان. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. معنا الأخت خديجة من الجزائر. ولدي الالتهاب. نعم يعملني الالتهاب على رأسي. ايش هو يا أختي؟ التهاب أحمر في رأسي. عندك التهاب يعني ورم؟ أطباء بالأسعات بالأشعات أبعوله عملت بالأشعات وقالوا. أختي الكريمة كلميني ببطء حتى أفهم عليك، لأنه لما تتكلمي بسرعة لا أفهم عليك، فحتى أفيدك كلميني ببطء. عندك التهاب تقولين في رأسك، يعني هل عندك ورم ولا دمل ولا شيء؟ لا، عملت عند الأطباء أشعة وقالوا لي لا ما فيك شوالو، قالوا ما فيك أي شيء. قالوا لك ما فيك شيء؟ نعم. طيب إيش إذا؟ نعم. إيش الشكوى إذا؟ ورقيك عند الرقات والو. إيش؟ الرقات، ذهبت عند الرقات ولو. ايش قال الرقات؟ قالوا بأكل زي السحر مأكول. يعني فهمت من كلامك يا اختي انك اكلت سحر في بطنك ووصل الى رأسك. نعم. فانا انصحك. نعم. انا انصحك يا اختي بارك الله فيك، اول شيء ان تأخذي نعم. ان تأخذي الاعشاب التي تخرج السحر من البطن. هناك اعشاب إذا يأكلها الإنسان نعم. تخرج السحر من بطنه. ثانيا أن تحتجمي يا أختي من رأسك، أن تحتجمي تعملي حجامة مرات ليس مرة واحدة. الأمر الثاني عملتها. الأمر الثاني أن تقطري أنفك ببعض الزيوت نعم. تقطري أنفك ببعض الزيوت التي تنظف دماغك، تنظف دماغك. هناك زيوت تنظف الدماغ، زيت حبت البركة، زيت القسط الهندي بارك الله فيك، زيت نعم. ماء الملفوف، كل هذه تنظف الدماغ من الأوساخ ومنه مما وصل إليها من الأذى. وعليك أيضا بارك الله فيك أن نعم. أن تأخذي تمر العجوة وتأكلي على الريق سبع تمرات على سبع أيام. نعم. تستفيدين إن شاء الله. سبع تمرات تمر العجوة في سبع أيام إن شاء الله تستفيدين من تنقية دمك وتنقية معدتك من السوء من هذا السحر اللي هو في الحقيقة سم. وتستعيني بالله وتكثري من الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله والبكاء بين يدي الله، وإن شاء الله ربنا يشفيك بإذن الله. بإذن الله. أهلا وسهلا. نعم. ليلا ونهارا. ليلا ونهارا. إيش ليلا ونهارا؟ نهارا حس صافي في الأذن مع الرأس ليلا ونهارا. تسمعين فحيح في الأذن؟ نسمع في الأذن مع الرقبة نعمل إذا كان في صفير في أذنك فقطري أذنك. نعم. قطري أذنك بزيت الفيجن، زيت الفيجن أو السذاب، إن شاء الله ربنا بشفيك. طيب أبو مالك السلام عليكم. حياك الله يا أبو مالك. من أين أبو مالك؟ من الأردن شيخي. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية شيخ. حياك الله يا أبا مالك. شيخي أريد أن أسأل في الموضوع. معلش مني يا أبو مالك. مش نعم أنت سألت قبل قليل عن موضوع آخر؟ لا ذاك مالك يا شيخ. مالك. الله لقد احترنا بين مالك وأبيه. طيب حياك الله. الله يرضى عنك شيخي، ولكن أريد أن أسأل عن موضوع خصال فطرة. الذي أنت بسببه شيخي. في بالنسبة للحلق العانة ونتف الإبط. أيوة. فهل يعني يجزئ الحلاقة عن النتف بالنسبة للإبط؟ هذا من سؤال ناحية السؤال الأول. يا أخي يجزئ، لكن خلاف الأولى وخلاف السنة، لأنه لما تحلق شعر الإبط يسود ويصبح غزير. أيوة. وأيضا لا يؤدي الغرض كاملا، فنتفه هو السنة. نتفه إذا نتفته يكون أنعم ويبقى يعني لا يؤذيك، لأنه إذا حلقته يخرج خشنا وبيصير عندك حكة في هذا الموضع ويصبح يعني في يتعرض إلى الأذى، تتعرض إلى الأذى. طيب إذا بقي من سنن الفطرة غسل البراجم، والبراجم هي في الحقيقة معقد الأصابع، حيث تجتمع الأوساخ في الزوايا نهايات الأصابع، هذا هو غسل البراجم والله أعلم. طيب هنا أيها الإخوة أيها الأخوات، وبهذا ينتهي هذا البرنامج، ونستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا